في الكتاب والسنة جواز الإفطار وأن المقصود من ذلك دفع الحرج، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، فربك أرحم بك، الحق له عز وجل والعبادة له، أوجبها علينا، ومع ذلك لما شرع يسر، فلا ينبغي الإنسان أن يتشدد، وأرحم الراحمين الذي شرع الصيام هو الذي شرع لنا الإفطار عند المشقة. فإذن على المسلم أن يفعل الأيسر له ولا يشق على نفسه. وفي حديث آخر أنهم كانوا في سفر، فلما توقفوا للقيلولة سقط الصوام على الأرض، وقام المفطرون بنصب الأخبية وسقي الركاب يعني الإبل، لأن فيهم قوة ونشاط، خدموا أصحابهم، وأما الصوام فقد سقطوا على الأرض من شدة التعب، شدة الظمأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني صار المفطرون أفضل من الصوام، لكنه ما ألزمهم بالإفطار. والمؤمن إنما يبحث عن الأفضل والأكمل، فإذا كان أفضل وأرفق فلماذا لا نأخذ به؟ لماذا تشق على نفسك وتتشدد؟ والله عز وجل قد شرع لك ويسر، لا تتعنت، فإن الذي أمرك بالصيام هو الذي أمرك بالإفطار، فلذلك حاسب نفسك وانظر الأرفق بك والأيسر لك. فالقاعدة إذن: إن كان مشقة فأفطر، وإن كان يسيرا وليس عليك مشقة ولا كلفة فصم، لأن بعض الناس ربما يستصعب القضاء فيكون في حقه صعب، يحصل منه تساهل حتى يضيق الوقت. فلذلك ربما أن الصيام يكون أحسن وخير في حقه. وحتى لو كان بعد العصر، إذا وجد الإنسان المشقة وهو صائم وفي السفر، جاز له الفطر ولو بعد العصر، كما سمعنا في الحديث الآن أن هذا الأمر في سفره عليه الصلاة والسلام في يوم رمضان لفتح مكة كان بعد العصر. ومن أجل أن يرى الناس قدوتهم يرفع الماء حتى يراه الناس، يرفع القدح حتى يراه من كان بعيدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فإذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام والذي لو أحب لصام وقدر على ذلك، فإنه كما سمعنا في الدرس السابق كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليومين والثلاثة يصوم ليله مع نهار، يعني الله قد أعطاه قوة لم يعطها أحدا من الأمة، لكنه أفطر ليشرع للناس ويبين لهم ليقتدوا به. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، قال: ويستفاد من الحديث مسائل. الأولى: فيه دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم. نعم، يعني ليس من اللازم أنك إذا كنت مسافر تنوي الإفطار من الأصل، لا. أولا إذا كنت ناوي للسفر ولم تسافر فلا يجوز لك أن تفطر حتى تسافر بالفعل، وأيضا وأنت في السفر لو نويت الصيام وقلت لعلي في هذا اليوم أصوم ولا أجد مشقة ثم وجدت مشقة أيضا تفطر. نعم. قال ثانيا: في الحديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يعد عاصيا، لأن الله يحب منه فعل الرخصة، فهو فعل شيئا لا يحبه الله. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه، فما دام انك تركت شيئا الله يحبه فيعتبر هذا معصية في حقك، فلا تشق على نفسك، إن الله عن تعذيب نفسك لغني. ماذا لله من التقوى في إجهاد نفسك؟ لما رأى عليه الصلاة والسلام رجل يقال له أبو إسرائيل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، رأى هذا الرجل واقفا في الشمس، واقف في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن يسكت ولا يتكلم، يريد أن يؤدب نفسه، قد يكون هناك سبب الله أعلم. ثلاثة أشياء: صيام، وقوف في الشمس، وصمت عن الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه. نعم، الرابعة أنه نذر أنه يقف أيضا وقوف، قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الشيء اللي فيه مرضاة لله ينبغي الإنسان أن يفعله، أما أن يشق الإنسان على نفسه وفي شيء ما فيه مرضاة لله فهذا تعذيب. ولما رأى رجلا كبير السن يمشي حاجا قال: مروه فليركب، أو فليمشي وليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. إذن لا تشق على نفسك، كل شيء فيها المشقة ولا تستطيعه فإن ليس هذا من التقوى. التقوى قال عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته، وقال اتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقيت الله بقدر استطاعتك فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك وحسب استطاعتك، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، فالله عز وجل شرع ويسر، له الحمد والمنة. ولو شرعت بالعبادة ورأيت عليك على نفسك مشقة فارجع إلى الرخصة. نعم. قال: المسألة الثالثة: فيه دليل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس حتى يعلموه حتى يعلموها ويعملوا بها لأنهم قدوة. نعم، أهل العلم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدون به، وهو أنهم يفعلون الأشياء ويبينونها للناس قولا وعمل حتى يقتدى بهم، لأن القدوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم العلماء، هم المرجع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العالم أن يبين الأحكام بالقول والفعل حتى تعلم ويعمل بها. أما كون العالم يكتم أو يعمل أشياء سرا ويخفيها أو يترك سننا فتموت السنة بسبب تقصير العالم، أي سنة سواء ما تعلق بالصوم أو غيره، قول أو عمل، تبين للناس الكيفية بالفعل وتبين لهم الأحكام الجواز وعدمه بالقول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما اكتفى أنه شرب، بل رفع القدح مع أنه على البعير، ومع ذلك رفعه زيادة حتى يراه الناس ولو كانوا من بعد، ثم شرب. ولما كان في الحج وأعطوه الحصيات التي أمر بها، سبع حصيات تلتقط له حتى يرمي جمرة العقبة وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، جعل ينفض الحصى بيده أمام الناس ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. بين لهم بالقول والفعل. كذلك الوضوء، توضأ عليه الصلاة والسلام أمامهم، مع أن الآية نازلة في صفة الوضوء، وهو عليه الصلاة والسلام قد بين صفة الوضوء بأقواله، لكن بيان الأحكام بالفعل أبلغ من بيانها بالقول وأكمل إذا جمع بين القول والفعل. فلذلك إذا أراد المدرس مثلا أن يبين لطلابه أو يشرح لطلابه مسألة من المسائل في الصلاة أو غيرها، فالأولى والأجدر به أن يبين لهم بالفعل كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية التيمم. كذلك الأب مع أولاده، وكل قدوة يجب أن يبين لمن يقتدي به بالقول والفعل حتى يفهم الحكم ويعرف يقينا. فالتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة إذا شق عليهم الصيام فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه ما دام أنه مريض ولا يستطيع القضاء ولا يرجى برؤه، والله قادر على كل شيء لكن حسب الظاهر، فإنهما يفطران ويطعمان. أنس رضي الله عنه خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كبر وطال عمره استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، فإنه في آخر حياته كان يفطر، فإذا كان آخر ليلة من رمضان صنع جفنة من الثريد وهو الخبز مع اللحم أنفسا أنواع الطعام، ثم دعا 30 مسكين فأطعمهم. إذن كبير السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين بدل الصيام ما دام أنه لا يستطيع الصوم. أما المريض الذي يرجى برؤه ولكن الصيام يضره أو يزيد في مرضه وربما يحتاج إلى تنظيم علاج فإنه يفطر ويقضي، ومثله المسافر كما سمعنا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الحمد لله. ومثله الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام ولا صح منهم وعليهم القضاء، ومثله الحامل والمرضع إذا كان يشق عليها إما من أجل نفسها أو من أجل ولدها، إذا كان هناك مشقة بالغة تضر عليها أو تضر بالجنين أو بالرضيع وليس هناك ما يعوض فإنهما تفطران وتقضيان. لكن إن أفطرت من أجل الولد سواء حامل أو مرضع الخوف على الولد فإنها مع القضاء عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين لأنها أفطرت من أجل غيرها. أما إن كان المشقة عليها هي والخوف عليها هي فإنها تفطر وتقضي بدون كفارة كما وضحه العلماء رحمهم الله. أما الرضاعة فكما تعلمون ولله الحمد الآن ربما أنه لا يكون هناك حاجة إلى الإفطار بالنسبة للمرضعة لأنه لله الحمد قد وجد البديل، والشيء اللي يعوض يساعد على إرضاع الصبي أثناء النهار. أما الحامل فالعذر باقي في حقها إذا وجدت مشقة، ليس بمجرد ما تكون حامل نقولها افطري، لا، إنما ذلك عند المشقة عند خوف الضرر عليها أو على جنينها، وهذا تيسير من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فلتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الرجل ما استطاع أن يتم صومه وغلبت عليه شهوته فوقع على زوجته في نهار رمضان، ثم أحس بالخطر وعرف أنه أخطأ وأنه فعل شيئا يحتاج إلى سؤال حتى يعرف الحكم. النبته نفسه وأنبه ضميره لأنه عرف أنه وقع، مر على أصحاب له من جماعته وقال هيا معي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يستأنس بهم لأنه أحس أنه أخطأ خطأ كبير، فأبوا أن يذهبوا معه، استعظموا هذا الأمر، فجاء إلى الرسول عليه السلام وهو خائف، ما لا يدري ماذا سيكون في حقه وما الحكم الذي سيطبق عليه. قال هلكت يا رسول الله، هو عرف أنه أخطأ، يعني وقعت في أسباب الهلاك، والشيء الذي فيه خطر وضرر، هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك، يعني ما هو السبب الذي جعلك تدعي وتقول أنك هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه ورأفته ورحمته التي وصفه الله بها ما أنبه ولا أنف عليه ولا زجره ولا وبخه، لأنه يعرف أنه ما جاء إلا معترف وأنه يريد أن يكفر عن هذا الذنب الذي وقع فيه، فنفسه قد أنبته قبل أن يأتي، ما جاء وقال هذه الكلمة إلا أنه قد وجد في نفسه من الحسرة والندامة ما الله به عليه، ولذلك قال هلكت، ما قال يا رسول الله أنا فعلت معه كذا وكذا، لا. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ فأشار إلى رقبته وقال والله ما أملك إلا هذه، يعني رقبته، لأنه فقير رضي الله عنه. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال هو هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ إذا كنت ما استطعت إكمال اليوم فكيف سأصوم شهرين متتابعين؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، أنا فقير. فجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وسرعان ما جاء الفرج من عند الله، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل عرق، يعني زنبيل من الخوص معروف عند الفلاحين قديما، الآن ما أدري بماذا، ظهر بلاستيك صار ينوب عنها، فهذا المكتل يسع ما يطعم 60 مسكين، يعني مثل 30 صاع، فيه تمر يعني يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا وتصدق به، يعني تكفيرا لما وقعت به، مع العلم أن القضاء هذا مفروغ منه، مفهوم لدى الجميع أنه سيقضي، وما قالوا في هذا الحديث وعليك أن تقضي، لكن هذا شيء معروف، إنما الذي يخفى الكفارة لهذا الذنب الذي اقترفه. فقال خذ هذا وأتصدق به، يعني كفر به عن نفسك. فقال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها يعني الحرتين، يعني ما بين حرتي المدينة بيت أفقر أو أشد فقرا من أهل بيتي، كيف تصدق على الناس وأنا أفقر الناس؟ فضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا، كما هي سنة صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء يضحك ابتساما، لكن إذا بالغ بالضحك يصفه الواصف يقول حتى بدت نواجذه أو يقول أنيابه، ما يقهقه مثلنا، لا، إذا بالغ في الضحك تبدو أسنانه عليه الصلاة والسلام. فتعجب من هذا الرجل أنه حتى هذا التمر الذي دفعه له ما تطيب نفسه أن يتصدق به على غيره لأنه يعرف فقر أهله. فقال عليه الصلاة والسلام خذه وأطعمه أهلك. أخذ العلماء رحمه الله من هذا أن الإنسان إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الكفارة، يعني في الجماع في رمضان عجز حتى عن الإطعام، أن الكفارة تسقط عنه، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال خذه وأطعمه أهلك، ولم يقل له إذا وجدت بعد ذلك فكفر، ترك الأمر، معناه أن يستدل منه به ويستفاد منه أن الكفارة تسقط عنه ما دام أن كل الثلاث ما استطاعها، لا عتق ولا صوم ولا إطعام. فلذلك في كتب الفقه يقولون فإن لم يجد سقطت، ما قال تبقى في ذمته دينا ومتى استطاع كفر، بخلاف الكفارات الأخرى، كفارة يمين أو نذر أو قتل، هذه ما ورد أنها تسقط أبدا. فأولا أننا عرفنا الآن لو أخطأ الإنسان ووقع فيما وقع فيه هذا الرجل أنه يجب أولا أن يعتق رقبه سواء ذكر أو أنثى، رقبة مؤمنة، عبد أو أمة يشتريه ويعتقه. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 60 يوم سردا متتابعة، لو أفطر يوم أعادها من جديد، إلا أن يكون الفطر لأمر ضروري مما يجيز له ويبيح له الإفطار في رمضان، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك فيسافر مثلا. وكونه يدعي أنه ما يستطيع الصوم هذا بينه وبين الله، إن كان ضعيف البنية أو مريض ونحو ذلك والصوم يضره ما يستطيع. أما دعوة فقط ما يستطيع فهذا الرب هو المطلع عز وجل. فإذا لم يستطع الصوم انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، تمر أو أرز أو الشعير إذا كان يؤكل، أو من أي قوت يقتاته أهل البلد. وذكر العلماء رحمه الله أن البر يكفي عنه مد، يعني الصاع يكفي لأربعة، بخلاف الأطعمة الأخرى من التمر أو الشعير أو الرز، الصاع يقسم على 2، يعني 2.5 كيلو هذا صاع، يقسم على اثنين. أما إذا صار من البر الطيب الجيد فإنه يكفي لأربعة، أربعة مساكين. لكن الحذر من أن يتساهل الإنسان، وعلى المسلم أن يتجنب الأسباب التي قد توقعه بالمحظور من مداعبة مباشرة قبلة، كما تقدم لنا في الدرس الماضي. أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يشد إربه؟ عافية، كلنا ما نستطيع، ولكن علينا الحذر. وفي الليل غنية وكفاية ولله الحمد، يقضي حاجته الإنسان في الليل، الله وسع. أما أن تتساهل وتتعمد الفعل وتحتقر الكفارة، فهذا تكون عاصيا بذلك، يكون عندك نوع من السخرية والاستهزاء كونك ترتكب المحظور وتعصي مستهينا بالكفارة متطاولة، تقول بسيطة ما دام المسألة في إطعام 60 مسكين فأنا ما أستطيع الصوم، بسيط. لا، الأمر ليس بالأمر الهين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الرجل ما وقع فيما وقع فيه إلا لضرورة، أنه ما استطاع السيطرة على نفسه، فلذلك لما قال تصوم قال ما أوقعني فيما وقعت عليه إلا الصوم، يعني ما يتحمل، لأن هناك مرض، نسأل الله العفو والعافية. ذكر العلماء أن هناك مرض قد يصاب به الإنسان فلا يستطيع أن يمسك نفسه، فيقع فيما وقع فيه هذا الرجل. أما مجرد يريد أن يقضي شهوته ويطيب خاطره فهذا معصية، والواجب الإنسان يتقي الله ويحافظ على عبادته. فالصوم أمانة من أكبر الأمانات، والله عز وجل أباح لنا في الليل، والليل طويل ويكفي. وتجنب، أبعد حتى لا يكون الشيطان يجمع بينكم، ولا سيما الشباب فإنه ينبغي لهم أن يحذروا أشد من غيره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: وفي هذا الحديث مسائل. الأولى: فيه الرجوع إلى أهل العلم للفتوى، فهذا رضي الله عنه جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم إذا ما أشكل عليه أمر من أمور دينه. نعم، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جهلت حكم، إذا شككت في مسألة قبل أن تقع اسأل، وإن وقعت ثم تريد المخرج اسأل، ولكن الأولى أن الإنسان يسأل قبل أن يقع حتى يسلم من الوقوع في الخطأ. نعم. قال: المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن كفارة الجماع جماع في نهاية رمضان على الترتيب، فلا يجوز أن له أن يتنازل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، وأن ذلك ليس على التخيير وإنما هو على الترتيب ككفارة الظهار. نعم، ترتيب يعني عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام، فإن لم يستطع فإطعام. ترتيب، ليس مثل كفارة اليمين تخير بين الكفارة بين الطعام والعتق والكسوة. كفارة اليمين فيه ثلاثة أشياء على الترتيب على التخير، فإذا ما استطاع هذه الثلاث يأتي الترتيب، وهو فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ترتيب. وأما هنا وكفارة الظهار فهي على الترتيب، ومثل كفارة القتل أيضا على الترتيب، عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. نعم. قال المسألة الثالثة: أنه يجوز أن يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه بإذنه وإقراره، فالرسول صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الكفارة، ولما كان الرجل محتاجا إليها صرفها إليه لأنه مستحق. فإذا تحمل كفارة شخص آخر والمتحمل عنه مستحق لها، جاز صرفها إليه. أما إذا أداها هو عن نفسه فلا يجوز له أن يصرفها لنفسه، لأنه ما دام إذا صار يجدها فكيف يصرفها لنفسه؟ هذا الرجل ما يجد طعام. فلما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرع بها له، صار عليه الصلاة والسلام هو الذي كفر نيابة عن الرجل ورأفة به. ولما كان الرجل فقير كما ذكر أجاز له عليه الصلاة والسلام أن يأخذها وينفقها على نفسه وعلى أهله. أما إذا صار عنده طعام يستطيع أن يكفر، فليس له حق أن يأكلها ويقول أنا أحوج بها. لا، دام عندك معناه يجب أن تخرج، أنك مستطيع. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول وحسن الختام والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: أنه صام قبلنا بيوم في بلاده، ويقول إذا مكث هنا إلى آخر الشهر فيصبح أنه صام 31 يوما، إذا كان شهر تاما فكيف يفعل؟ يصوم معنا ويفطر معنا ولا بأس عليه، وإن أكمل 31، لأن صيامه اليوم الأول قد يكون مبنيا على الحساب وليس على الهلال، فلذا حكمه حكم البلد الذي يكمل فيه الشهر، فعليه أن يصوم معنا ما دام أنه مقيم ويفطر معنا ولو أفطر أهل بلده. يقول السائل: هناك من يقول أن من سافر قبل الفجر يحق له أن يفطر، وأن من سافر بعد ذلك بعد الفجر لا يحق له أن يفطر، هل هذا صحيح؟ نحن سمعنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر بعد العصر، كان صائم وبعد العصر أفطر، هذا ما يحتاج شك ولا يحتاج بحث. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام؟ هذا الكلام قلنا بالأمس أن الأولى عدم استعماله لما فيه من الروائح التي قد تعلق وتبقى، ولكن يستعمل السواك فهو السنة والأفضل، وليس فيه محظور بل هو مسنون كل وقت. يقول السائل: بقي علي يوم من رمضان الماضي فأخرت قضاءه إلى شعبان لمرض أعاني منه، فلم يبقى على رمضان المقبل إلا يوم، فلما أردت القضاء في ذلك اليوم مرضت فلم أستطع إكماله، فماذا علي؟ إذا أفطرت إن شاء الله وأكملت هذا الشهر المبارك